قولي أو فعلي هكذا كتبت عندك بسم الله وظيفة إلى التابعين ومن دونه قولا أو فعلا أحسنت. إذن المقطوع بارك الله فيكم هذا تعريف. طب تعالوا بنا نعرف من التابعي أصلا، ما هو تعريف التابعي؟ العلماء لهم قولان مشهورا في تعريف التابعي، ومن لقي الصحابية وإن لم يصحبه. هل ذكرنا الإسلام؟ لا ما ذكرنا الإسلام، معنى إنه لا يشترط هنا، قد يلقاه وهو كافر ويؤدي عنه وهو مسلم. إنما شرطنا الإسلام والإيمان في تعريفنا للصحابي، للصحابي. إذن في تعريف التابعي قولان مشهوران. أول تعريف هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، يعني مجرد اللقاء، مجرد اللقاء. وهل يلزم منه السماع؟ لا يلزم منه السماع أيضا، لا يشترط فيه السماع ولا يشترط فيه الإسلام. وهذا التعريف عليه عمل أكثر أهل الحديث وأئمة الحديث. التعريف الثاني ومن صاحب صحابيا، معنى من صاحب صحابيا أي لازمه، لازمه صاحب فلان فلانا أي لازمه وقارنه معنا ودخل مدخله وخرج مخرجه وهكذا. لكن احنا سنعمل على التعريف الأول، وهو التابعي من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، معنا والتابعون طبقات، طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب، معنا طبقة أواسط التابعين، طبقة صغار التابعين. وللعلماء ضوابط وفوارق وقيود لمعرفة الكبار من الأواسط من الصغار. طيب المقطوع هذا يا إخوة هو من مباحث المتن وليس من مباحث إيه؟ الإسناد، إنما المنقطع من مباحث إيه؟ الإسناد. لكن أيضا لابد أن نعرف قولهم المقطوع على التعريف الذي قلناه وما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قوله أو فعله، هذا عليه جل المحدثين وأكثر المحدثين، إلا أن الإمام البرديجي رحمه الله تعالى سمى المقطوع منقطعا، سمى المقطوع إيه؟ لكن هذا استعمال نادر وقليل. وأيضا هناك من عكس، هناك ايه؟ من عكس، من سمى المنقطع الذي في مبحث الاسناد مقطوعا، منهم الامام الشافعي، الطبراني، الحميدي، والدارقطني. معنا يا اخوان سمى هؤلاء وغيرهم سموا المنقطع مقطوعا، مقطوعا. واضح؟ والبرديجي بالعكس، الامام البرديجي بالعكس سمى المقطوع منقطعا، لكن العمل على ايه؟ على الاصل والاكثر في استعمال هذا المصطلح. اذا قالوا هذا حديث مقطوع فيعنون ان هذا من باب مباحث المد، اي اضيف الى التابعي ومن دونه من قوله او فعله. قال في صلب الكتاب بارك الله فيكم النوع الثامن المقطوع قوله صاد، يعني في الأصل هو ابن الصلاح، يقال في جمعي المقاطيع والمقاطع، يعني كالمسانيد والمسانك، والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما، وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره ابن مالك. وذكر الخطيب أن الفائدة في كتابة المقاطيع ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم والله أعلم. شوف فائدة معرفة المقاطيع، نعم يتخير الباحث، يتخير المجتهد الذي ينظر في المسألة ويجمع أقوالها وجرامزها وأقوال مختلفين وأقوالهم وأدلتهم ومذاهبهم لا يخرج عن قول هؤلاء. فإن أخذ بقول ما من هذه الأقوال فقد أصاب وأجاب، أما يأتي بقول خارج عن قول هؤلاء فقد أخطأ. قال وذكر الخطيب أن الفائدة في كتابة المقاطع يتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم، والله أعلم. طيب، قوله صاب يعني ابن الصلاح في الأصل، وغيرهما عن أبي الدرقطني والحميدي، يعني إيه؟ غير الطبراني والشافعي أطلقوا بارك الله فيكم عن منقطع مقطوع، فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام إيه؟ المنقطع. وفاد شيخنا في منظومته، يعني الحافظ بن حجر يعني الحافظ بن العراق، وأفاد شيخنا اللي هو العراقي يعني في منظومته اللي أنفي الحديث معنا يا إخوة. ولذلك الحشي عندي وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، قلت عكس اصطلاح البردعي أو البردعي، عندكم البرديجي ولا البردعي؟ البردعي، لعل البرديجي أيضا البردعي. وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي، وقد رأى للشافعي، رؤي للشافعي تعبيره به عن المنقطعي، قلت عكس اصطلاح البردعي. طيب، إذا بارك الله فيكم. الآن قال قوله صاد وغيرهما عن أبي الدرقطني، فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطعي. وأفاد شيخنا في منظومته أنه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي في مقام المقطوع على عكس الأول. وسيأتي نقل المصنف لذلك مبهما أو مبهما لقائله والله أعلم. إذا نستطيع أن نلخص ما مضى معنا الآن قبل أن ننتقل للنقطة العين اللي هي فيها قول الصحابي رضي الله عنه، كنا نفعل كده لأنه يتعلق بها مباحث كثيرة. أول شيء تعريف المقطوع، هذه مسألة خدنا عدة مسائل في كلامنا الماضي، مسألة تعريف المقطوع. أخذنا بارك الله فيكم تعريف التابع، أخذنا بارك الله فيكم طبقات التابعين، أخذنا أن بعضهم يسمي المقطوع منقطع ويسمي المنقطع مقطوع، معنا يا إخوان. أخذنا المسألة الخامسة، فائدة معرفة المقاطع ويدخلها في الآثار. الآثار هذه أكثر ما تطلق على الموقوفات والمقاطع. طيب، المسألة السادسة، ما هي مظنة وجود المقاطيع؟ عندنا مصنف ابن أبي شيبة، هذا من مظنته. عندنا مصنف عبد الرزاق، هذا من مظنته. وعندنا شرح معاني الآثار، هذا من مظنته. عندنا السنن الكبرى الإمام بيهقي، هذا من مظنتها. مظنة ذكر الآثار اللي هي إيه؟ موقوفات ومقاطيع، موقوفات ومقاطيع. معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. قوله صار، قول الصحابي رضي الله عنه، كنا نفعل إلى آخره، كنا نفعل. كنا نفعل هذه، يا ترى هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هل قصد الصحابي رضي الله عنه هل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم في زمن بعده؟ هنا إشكال جعل الناس يختلفون من أجل أنه أبهم الزمن والعهد الذي هو ظرف للفعل، ظرف للفعل. قال قول الصحابي رضي الله عنه، كنا نفعل كذا إلى آخره، أي ما حكمه؟ حصل كلامه حكاية قولين، علم أنه موقوف جزما، معنى؟ طيب، وثانيهما التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا، وبصراحة الجمهور وهذا هو الصحيح. ودل معك نسخة شيخ الصفحة الصفحة دي من إيه؟ مصر؟ من بداية المقدمة إلى طيب يقول وثاني هما التفصيل بين أن يضيف أو يلزم النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا معنى؟ تمام؟ أيوة. وبه صرح الجمهور ودل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على جواز العزل بفعله له في زمن نزول وحي معنى فقال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن مع ان هذا امر خفيف لا يراه النبي عليه الصلاه والسلام ولا يطلع عليه معناه لكنه في زمن الوحي واستمراره ونزول القران فله حكم رفعي له حكم رفعي واستدلال واضح لان الزمن كان زمن التشريع نعم وان لم يضفه الى زمنه فموقوف طيب هذا كلام ايه يعني محصل كلام ابن الصلاح طب تعالوا بنا نعرف المذاهب الاوسع من كده مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا واما المصنف مذاهب الاول انه مرفوع مطلق يعني يريد ابن حجر العسقلاني ان يذكر كل المذاهب والاقوال في الباب والمساله انه مرفوع مطلق قد حكاه شيخنا والذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما واكثر منه البخاري معنى انه مرفوع مطلق قد حكاه شيخنا يعني الحافظ العراقي معنى يا اخوه والذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما والراجح ان هذا بارك الله فيكم والاصل هو المعمول به لان الامه تلقت صحيح بالقبول معنى يا اخوه وهذا هو الاصل ولو ان الصحابي فعل هذا في غير زمان النبي عليه الصلاه والسلام لبينه لو جاء هذا مخالفا اصلي لبينه الصحابي والثاني التفصيل بين ان يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا او يخفى فيكون موقوفا وبه قطع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي من الشافعيه وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال القواطع هذا في اصول الفقه يقول والانتصار في الحديث طيب يقول وبه قطع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وزاد ابن السمعان في كتاب القواطع وقال اذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا او اضافه الى عصر النبي عليه الصلاه والسلام وكان مما لا يخفى مثله فيحمل على تقرير النبي عليه الصلاه والسلام ويكون شرعا وان كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم. لازلنا نقول الراجح ما هو صنيع الشيخين. مذهب الشيخين في الصحيح. معنى يا إخوان أن هذا من قبيل مرفوع. لقد الصحابي كنا نفعل كذا. كنا نقول كذا. معنى هذا من قبيل مرفوع. الثالث إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفض وإلا فموقوف حكاه القرطبي هذا مذهب قلت وينقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أي أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوع ولم أرى من صرح بنقل وهذا إيه؟ من رأي الحافظ ابن حجر واستنباطه قلت ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع؟ أو لا في خلاف مذكور في الأصول جزم بعض يعني الآن بارك الله فيكم عبد الله بن مسعود يقول كنا والنبي بين أيدينا أو بين أظهرنا نقول السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي طب هذا يعني يشعر بإجماع مع أن هناك من خالف ابن مسعود في هذا معنا يا إخوان والأحاديث التي فيها صيغة التشهد أكثرها وأغلبها أنها يا أيها النبي أيها النبي مطلقة وهذه يعمل بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مماته عليه الصلاة والسلام قال قلت مع كوني موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا في خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا تنبيهات. الأول قول الصحابي رضي الله عنه كنا نرى كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو كنا نفعل. إذن الراجع في قول الصحابي كنا نقول كنا نفعل هذا مرفوع وهذا صنيع الشيخين. طيب تعالوا بقى في مسألة جميلة، كنا نرى كذا، كنا نرى احتمالية، يعني بالإمكان يكون هذا من سبيل الرأي والاجتهاد. قال كنا نرى كذا ينطدح فيها من الاحتمال أكثر مما انطدح في قول كنا نقول أو نفعل، لأنها من الرأي ومستند قد يكون تنصيصا، يعني مستند أي دليل قد يكون تنصيصا أوصى الباطل. الثاني قوله كان يقال كذا قال خبر المنذر. إذا المسألة الأولى قولهم قول أصحاب كنا نرى كذا، والمسألة الثانية كان يقال كذا يقال كذا. قال الحافظ المنذري اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموضوع. قال الجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرفوعا. هنا أردنا واحتجنا أن نقيد ذكر الزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احتمال من قول كنا نرى كذا أن يكون هذا من سبيل الاجتهاد. فقلت ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال وكان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. الذي أعرف هذا الحديث حديث ضعيف، لكن خلونا ننظر. كان يقال صائم رمضان في السفر المفطر في الحضر، فإن ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث روي موقوفا وروي مرفوعا. لكن للأسف الذين رواه مرفوعا إنما وهموا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا الحديث موقوف. قال ابن ماجه، فإن ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع والله أعلم. الثالث لا كان يقال كان إيه؟ كان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. الثالث لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات. إحنا مر معنا إيه؟ كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، ما في لسه بقى قولهم كنا لا نفعل كذا للنفي، كنا لا نفعل كذا. الثالث لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، يعني المسائل والمباحث هذه الماضية لا تختص بالنفي بالإثبات فقط، إنما أيضا تسحب وتندرج على ما جاء منفيا إذا قالوا أو قال أحدهم كنا لا نفعل كذا. قال لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات بل يلتحق به النفي كقولهم كانوا لا يفعلون كذا، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التابع الذي هو دون ربع دينار. كانوا لا يقطعون ايه؟ ها؟ اليد في الشيء التافه الذي هو دون ربع دينار. حديث يعني لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، هذا محمول بارك الله فيكم على مبالغ في الدم، وانه يعني الشيء الخطير، وان هذا هو المآل، انه اذا تعود يسرق البيضه بعد كده يسرق اعلى منها، واذا اليوم تعود يسرق الحبل الصغير اللي ماله قيمه فيما بعد يتعود يسرق اعلى منه واثمن منه واغلى منه. هذا معناه مش معناه اذا سرق البيضه ان نقطع يده، لا، ما تقطع اليد في البيضه، هي شيء تافه اصلا. لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، معناه مآلا، ان الامر يؤول به يتدرج، وهذا موجود فعلا، تجد السارق اول ما يسرق يتدرج في السرقه ثم بعد ذلك يكون محترفا، معناه المقصود المآل. هنا عائشه رضي الله عنها قالت كانوا لا يقطعون اليد في ايه؟ ها؟ في الشيء التام، يعني زي البيضه مثلا الحبل، ها؟ كالباذنجان ياخذها الرجل من بستان وماشي مثلا، بستان غيره. ليه؟ لان هذه لم تصل حد الربع دينار، حد السرقه، حد القطع، حد ايه؟ لم تبلغ حد القطع. هل يرجع سيتاخر إلى الأرض؟ سيتاخر، هل يرجع فيه إلى الأرض؟ يراعى فيه الأرض من بلد إلى بلد أو من مكان إلى مكان؟ لا شك، لكن الشرع وضع حدا لا تقطع اليد إلا في قدر ربع دينار فصاعد. قال قوله صلى الله عليه، طيب قوله صاد أي في الأصل أو من الصلاة. وذكر الخطيب نحو ذلك في جامع، يعني إيه؟ هو الكتاب الكفاية، يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. اعترض عليهم غلطاي بأن الخطيب إنما روى من حديث أنس رضي الله عنه، قلت وهو اعتراض صف، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم الخطيب ذكر أن ذلك من قبيل موقوف. الحديث هذا يتعلق بأمران، أحدهما من قبيل موقوف، أحدهما من قبيل موقوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يغلب على الظن أنه سمعهم، ولكي يفتح لهم أو كي يأذن لهم، معنى إخوة، وهذا من باب التأدب في قرعهم باب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إيه باب النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلقة يطرقون بها كما اعتاد الناس في هذه الأيام. قال قلت وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب، يعني الحاكم فين في معرفة علوم الحديث والخطيب فين في الكفاية، ذكر أن ذلك من قبيل موقوف، وإن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، طيب وإن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وقد حقق المصنف المناط، المصنف الذي هو بارك الله فيكم ابن الصلاح، فيه بمحاصله أن له جهتين، جهة الفعل وصادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا، وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع فيأذن، ومن لازم علمه بكونه قرع ما عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. لكن يأخذ في كلام مصنف أنه يلزم أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا وليس بلازم. الجواب على ابن حجر أن هذا ليس بلازم، لأن هذا أمر اصطلاحي، أمر اصطلاحي، لأن فاعله غير النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق؟ طيب بقول تنبيه، الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإيه وإجلالا، وقيل إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها، قاله السهيلي، والأول أولى والله أعلم. قوله صاد، خالف في ذلك فريق منهم الإسماعيلي، يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا. قلت من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية، وعلل ذلك بأنه متردد فإلى كونه مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض إيه؟ الأئمة، مقصود على الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وما إلى ذلك، ليس المقصود بعض الأئمة من أصحاب المذاهب والفقهاء، معنى يقول أو القياس أو الاستنباط، وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع. الصواب أن ما قال في الصحابي أمرنا بكذا ونحوه هذا مرفوع، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، أحل لنا ميتتان ودمان إلى آخر الأحاديث، وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. نعم، إذن مسألة الاحتمال الذي قاله القرخي ومن الحنفية غير صحيح، يقول احتمال يكون هذا أمر القرآن، لما كل الناس بيقرأ القرآن ويتفقون بالقرآن حتى في هذا الزمن، فكيف نجعل هذا نخصه بما قاله الصحابي أمرنا بكذا يكون فهمه من القرآن؟ لا، المقصود أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، صح؟ أمر أن هذا من القرآن، احتمال يقول فهمه من القرآن، احتمال فهمه من خصائص الأمة أو بعض الأئمة خلفاء أو القياس والاستنباط، كل هذه احتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. وعلى تقدير التنازل فهو مرفوع، لأن الصحابية وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم. وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم، وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب حمله على من صدر عنه الشرع. من الذي يصدر عنه الشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قلت إلا أن يكون قائل ذلك ليس من مجتهد الصحابة، فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم، والله أعلم. الأصل أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا خصوص الأمر باتباع القياس. تنبيهات: الأول، قيل محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر الصديق. وقفنا يا إخوة ونواصل دروس الإقراء إن شاء الله.